جمع علية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا بولاية إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما أفضل المسالك والمناهج والطرائق، والصلاة في أكمل معانيها على سيد كل صامت وناطق، حبيبنا ونبينا وسيدنا الأمين الصادق أبي الزهراء محمد وآله الأطيبين الأطهرين حقائق الحقائق. واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء شيعتهم من كل فاسق ومارق إلى يوم تجمع فيه الخلائق. وصل بنا الكلام في الدرس الماضي إلى حديث الإمام القدس سره الشريف بخصوص معنى الاسم. كان الحديث عن الإخلاص، ووصل بنا الكلام إلى أن أهم أمر يبعث على شدة الإخلاص والمداومة عليه هو تنزيه القلب وتنزيه الباطن عن الغفلة، وذلك لا يكون إلا بالذكر. ووصل الحديث بنا في الذكر إلى معنى اسم الله. قال رضوان الله تعالى عليه في الصفحة 95 بعد 300: فإن الاسم بمعنى الآية والعلامة، أو بمعنى العلو والارتفاع. والإمام هنا يشير إلى أصل اشتقاق لفظة الاسم على الاحتمالين المعروفين، على احتمال أنها مشتقة من السمة، والسمة هي العلامة، لذلك قال الاسم بمعنى الآية والعلامة، أو بمعنى العلو والارتفاع باعتبار الاحتمال الثاني، وهو أن الاسم مشتق من السمو، والسمو هو العلو والارتفاع. لذلك قال هنا فإن الاسم بمعنى الآية والعلامة على الاحتمال الأول، أو بمعنى العلو والارتفاع على الاحتمال الثاني. ما هو هذا الاسم؟ هكذا عرفه: عبارة عن التجلي الفعلي الانبساطي، التجلي الفعلي لأفعال الباري سبحانه وتعالى، عبارة عن التجلي الفعلي الانبساطي للحق. أفاعيل الباري وفعل الباري أين ظهر؟ ظهر في هذا الوجود، ظهر في هذه العوالم التي قد يصطلح عليها عوالم الغيب وعوالم الشهادة، أو قد يصطلح عليها العوالم السفلية والعوالم العلوية، أو قد يصطلح عليها العوالم المعنوية والعوالم الطبيعية. والمعاني واحدة: عالم الغيب يمكن أن يقال عنه هو نفس المصطلح الذي يقال فيه العوالم العلوية، نفس المصطلح الذي يقال فيه العوالم المعنوية، وعالم الشهادة نفس المصطلح الذي يقال فيه العوالم السفلية، نفس المصطلح الذي يقال فيه العوالم الطبيعية، وعالم الدنيا من عالم الشهادة، عالم الغيب ما غاب عن هذا العالم وما لم يكن من جنس هذا العالم الطبيعي الترابي، عبارة عن التجلي الفعلي الانبساطي للحق. الباري سبحانه وتعالى لما أراد لهذا الوجود أن يتحقق بهذه المراتب وبهذه الدرجات وبهذه الأجناس وبهذه الأصناف وبهذه الأشكال وبهذه الخصائص والمميزات، لما أراد ذلك وتحقق مراده لأنه أراد سبحانه وتعالى، هنا تجلى فعله في هذه الكائنات وتجلى فعله في هذه الموجودات وانبسطت إرادته على كل موجود. الباري سبحانه وتعالى أراد لهذا الشجر أن يكون بهذه الخصائص وبهذه الميزة، وأراد لهذا الجبل أن يكون بهذه الخصائص وبهذه الميزة، وأراد للإنسان وأراد للملك وأراد للعرش وأراد للكرسي، وهكذا في كل المراتب العالية وفي كل المراتب الدانية. لما أراد تحققت الأشياء بحسب مراده سبحانه وتعالى، وهنا انبسطت إرادته على جميع الأشياء. كيف ظهرت إرادته في هذه الأشياء؟ لتحقق الفعل الذي ظهر فيها. تحقق فعل الباري بعد إرادته، فكانت الموجودات على هذه الهيئة وعلى هذه الصورة، وهو هذا المراد من قوله رضوان الله تعالى عليه عبارة عن التجلي الفعلي الانبساطي للحق الذي يسمى الفيض المنبسط والإضافة الإشراقية. هذا المصطلح بمعنى واحد، إذا قلنا الإضافة الإشراقية أو إذا قلنا الفيض المنبسط، لكن هناك من الحكماء الإلهيين من يستعمل هذا الإصطلاح فيعبر عن هذا المعنى، عن الانبساط الفعلي للحق، عن التجلي الفعلي للحق، يعبر عن هذا المعنى بالإفاضة الإشراقية. وهناك من العرفاء من يعبر عن هذا المعنى بالفيض المقدس، والمعنى واحد، الفيض المقدس والإضافة الإشراقية بمعنى واحد، ونفس التعريف الذي كان للإسم حين قال عبارة عن التجلي الفعلي الانبساطي للحق، وهذا يمكن أن يكون تعريفا لمصطلح الفيض المنبسط ولمصطلح الإضافة الإشراقية. عبارة عن التجلي الفعلي الانبساطي للحق الذي يسمى الفيض المنبسط والإضافة الإشراقية، ويستمر إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه فيقول لأنه على حسب هذا المسلك، أي مسلك؟ على مسلك أهل الله، على مسلك أهل المعرفة، على مسلك أصحاب الذوق التألهي، على مسلك العرفاء، لأنه على حسب هذا المسلك جميع دار التحقق، جميع دار التحقق، هذا المصطلح دار التحقق المراد منه الوجود بكل مراتبه، المراتب العالية والمراتب الدانية، لأنه على حسب هذا المسلك جميع دار التحقق، التحقق هو الوجود، يقال لشيء موجود ويقال لشيء متحقق بمعنى واحد، لا يوجد هناك فارق بين قول هذا الشيء قد تشيع أو هذا الشيء قد وجد أو هذا الشيء قد حصل أو هذا الشيء قد تحقق. هذه المصطلحات كلها بمعنى واحد، التشيع والتحقق والوجود والحصول، حصل الشيء، تحقق الشيء، تشيع الشيء، ووجد الشيء، المعنى واحد، لأنه على حسب هذا المسلك جميع دار التحقق من العقول المجردة والتي هي أعلى مراتب الموجودات. أول ما خلق الله العقل، أول المخلوقات، أول الفائض العقل، والذي يعبر عنه بالعقل الأول، الذي يعبر عنه بالنور الأول، الذي يعبر عنه بالفيض الأول، لأنه على حسب هذا المسلك، على حسب مسلك أهل المعرفة، جميع دار التحقق من العقول المجردة من أول مراتب الخلقية إلى آخر مراتب الوجود، وآخر مراتب الوجود آخر المراتب المتصورة بحسب اصطلاح الحكماء، بحسب اصطلاح الفلاسفة التي يعبر عنها بالهيولا. هذا الاصطلاح ليس عربيا، وإنما هذا الاصطلاح نقل من لغة اليونانيين، من اللغة اللاتينية، هذا الاصطلاح نقل إلى العربية وشاع استعماله بين الفلاسفة والحكماء. والمراد من الهيولا المرتبة التي هي في غاية الانفعال وفي عدم الفعلية، لا تؤثر في شيء ويؤثر فيها كل شيء، في غاية الانفعال وفي عدم الفعلية. هذه أدون المراتب، أخس المراتب. هذا المصطلح من المصطلحات الفلسفية المعروفة، وليس البحث في تفصيل كل هذه الجزئيات، لكن المراد من آخر مراتب الوجود آخر المراتب وأول المراتب التي يبدأ منها قوس المراتب الوجودية مرتبة الهيولا، لأنه على حسب هذا المسلك جميع دار التحقق من العقول المجردة إلى آخر مراتب الوجود، جميع هذه الكائنات، جميع هذه المراتب، جميع هذه الموجودات، ما هي إلا تعينات، ما هي إلا تعينات لهذا الفيض. أي فيض؟ الفيض المقدس الذي انبسط على كل الكائنات. المراد من التعينات المظاهر، يعني أن جميع هذه الموجودات ما هي إلا مظاهر لذلك الفيض المنبسط، والذي قد يعبر عنه بالإفاضة الإشراقية، والذي هو حقيقة الاسم الإلهي. حقيقة اسم الله أين يتجلى؟ يتجلى في هذا الفيض المنبسط على هذه الموجودات، وهذه الموجودات ما هي إلا تعينات. المراد من التعينات المظاهر، أن هذه الكائنات مظاهر لتلكم الحقيقة المنبسطة في جميع هذه الكائنات، تعينات لهذا الفيض وتنزلات لهذه اللطيفة. مراد من اللطيفة هنا نفس حقيقة الفيض المنبسط، باعتبار أن هذه الحقيقة حقيقة منزهة عن المعاني المادية، حقيقة الفيض الإلهي، النور الإلهي الساري في الكائنات، هذا النور منزه عن المعاني المادية. المعاني المادية إنما هي تعينات ومظاهر وتنزلات لهذا النور الساري في هذه الموجودات، لهذا النور الساري في هذه الكائنات. تعينات لهذا الفيض وتنزلات لهذه اللطيفة، تنزلات تعينات. ربما في سياق الكلام أشير إلى بعض من الأمثلة التي قد توضح المطلب بشكل أكثر، لكن الآن بصدد نفس عبارات الإمام رضوان الله تعالى عليه أبين معانيها، بعد ذلك أسرع في المقصود. تعينات لهذا الفيض وتنزلات لهذه اللطيفة، ثم يقول: ومؤيد هذا المسلك، يعني الشيء الذي يؤيد هذا التفكير وهذا الاعتقاد وهذا المسلك الذي يسلكه أهل المعرفة، ومؤيده الأدلة التي تؤيده، ومؤيد هذا المسلك كثير من الآيات الشريفة يمكن أن نقول مؤيد ويمكن أن نقول مؤيد هذا المسلك، والمعاني متقاربة. كثير من الآيات الشريفة الإلهية والأحاديث الكريمة لأهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام، كما يقول في الحديث الشريف في الكافي: إن الله خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة. هذا الحديث الإمام يورده ويذكره على أساس أنه يؤيد المعنى الذي تقدم ذكره. المعنى الذي تقدم ذكره ما هو؟ اسم الباري سبحانه وتعالى عبارة عن الفيض المنبسط، والفيض المنبسط هذا الذي فاض به الباري على جميع الكائنات، على جميع الموجودات. هذه الموجودات بمثابة مظاهر لذلك الفيض الذي بسطه الباري على جميع الكائنات. فهذه الرواية جاء بها الإمام رضوان الله تعالى عليه مثال من أمثلة الأحاديث والروايات المعصومية الشريفة التي تؤيد هذا المعتقد وتؤيد هذه الحقيقة التي مر ذكرها بشكل موجز ومختصر. إن الله خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة، الأشياء جميع الموجودات من غير المشيئة، لأنه خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة. بعد ذلك يبين إمام الأمة معنى هذا الحديث الشريف فيقول: وهو أن يكون المراد من المشيئة في هذا الحديث، وهو أن يكون المراد من المشيئة المشيئة الفعلية، وهي عبارة عن الفيض المنبسط، والمراد من الأشياء مراتب الوجود التي هي عينات أو تعينات هذه اللطيفة وتنزلاتها. فيكون معنى الحديث هكذا: إن الله تعالى خلق المشيئة الفعلية التي هي ظل المشيئة الذاتية القديمة بنفسها وبلا واسطة، وخلق سائر موجودات عالم الغيب والشهادة بتبعها. إمام الأمة هنا تلاحظون يفرق بين مرتبتين من مراتب المشيئة: إن الله تعالى خلق المشيئة الفعلية التي هي ظل المشيئة الذاتية القديمة. أشار إلى مشيئة فعلية وإلى مشيئة ذاتية قديمة، وهذه المسألة من المباحث التي طال فيها الكلام بين المتكلمين، بين الفلاسفة وبين علماء الحديث. في رواياتنا الشريفة، رواية في توحيد الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليه ينقلها عن سليمان بن جعفر الجعفري عن إمامنا الرضا عليه السلام. إمامنا الرضا ماذا قال؟ قال: المشية والإرادة من صفات الأفعال. سمن زعم أن الله تعالى لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد. في دروسنا في العقائد الشيعية تقدم الكلام في مباحث التوحيد، في التفريق بين الصفات الذاتية وبين الصفات الأفعالية، وقلت بأن الصفات الأفعالية هي الصفات المتأخرة عن الفعل. إن الباري سبحانه وتعالى لا يقال له خالق حتى يخلق. الصفات الذاتية كصفة القدرة، كصفة العلم، كصفة الحياة. صفة العلم، صفة الحياة، صفة القدرة، هذه الصفات صفات ذاتية للباري سبحانه وتعالى، وهذه الصفات لا علقة لها بالأفعال من جهة التقدم وتأخرية متقدمة على الأفعال. حينما أقول متقدمة ومتأخرة من جهة اعتبارية، كل العلوم وخصوصا العلوم العقلية. العلوم العقلية إنما بنيت نظرياتها موضوعاتها على الاعتبارات، وإنما بنيت موضوعاتها ونظرياتها على الاعتبارات لأجل ترتيب الموضوعات العلمية حتى يتمكن الطالب والدارس والإنسان من هضم هذه المعلومات ومن حمل هذه المعلومات. وإلا إذا لم يكن هناك ترتيب وتنسيق بين هذه المعلومة وتبويب وتقسيم، الإنسان لا يتمكن من أن يكون عالما بهذه المعلومة أو بتلك المعلومة. لا بد من التقسيم، لا بد من التبويب، لا بد من التدرج. ولذلك كانت هناك المفاهيم الاعتبارية، كانت هناك التقسيمات الاعتبارية، كانت هناك المطالب الاعتبارية في العلوم. حينما نقول بأن صفة الخالقية متأخرة عن الفعل بهذا اللحاظ بلحاظ اعتباري، وإلا فالباري سبحانه وتعالى قادر على الخلق منذ الأزل، وقدرته على الخلق قديما. وإلا إذا قلنا بأن الباري له صفات قديمة وله صفات متأخرة عن القدم، يعني هناك صفات حادثة، حينئذ صار الباري مركبا، وحينئذ خرجنا عن حد التوحيد. لما أقول هذه الصفات متأخرة عن الفعل من جهة اعتبارية باللحاظ الاعتباري لأجل أن يكون الإنسان قادرا على حمل هذه المعلومات، ولأجل أن يكون الإنسان قادرا على هضم هذه المعلومات. فهناك صفات الذات كصفة القدرة، كصفة العلم، كصفة الحياة في الباري سبحانه وتعالى، وهناك صفات الأفعال كصفة الخالقية. إنما قيل له خالق بعد أن خلق. أما إذا أردنا أن نرجع الخالقية إلى القدرة على الخلق فهذه الصفة صفة ذاتية قديمة، من الصفات الذاتية كصفة الحياة. كذلك الرازق صفة من صفات الأفعال، إنما قيل له الرازق بعد الرزق. بهذا اللحاظ نعم هذه الصفات صفات أفعالية متأخرة عن الفعل، والتأخر هنا من جهة الترتيب العلمي بهذا اللحاظ وبهذا الاعتبار. أما بلحاظ القدرة على الرزق فهو قادر على الرزق، وهذه الصفة صفة قديمة من صفات الباري سبحانه وتعالى. الكلام في المشيئة، البحث في المشيئة. المشيئة كما يقول إمامنا الرضا عليه السلام بأنها من صفات الأفعال، في الرواية التي ذكرتها لك قبل قليل قال المشيئة من صفات الأفعال، ثم قال إمامنا بعد هذه الكلمة فمن زعم، يعني من قال، من اعتقد، من ظن، فمن زعم، الزعم هو الادعاء أو القول أو الظن، فمن زعم أن الله تعالى لم يزل، يعني هذه الصفة صفة قديمة صفة ذاتية، لم يزل يعني منذ الأزل، فمن زعم أن الله تعالى لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد، باعتبار أن هذه الصفة من صفات الأفعال، وصفات الأفعال متأخرة عن الفعل. الكلام هنا في هذه الرواية ناظر إلى المشيئة الفعلية، ناظر إلى المشيئة التي عبر عنها في الحديث المتقدم، إن الله خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة. المشيئة هذه المذكورة هنا هي المشيئة الفعلية. ولذا وقع اختلاف بين أهل المنقول وبين أهل المعقول. علماء الحديث الكثير منهم من يكسر الفلاسفة على أساس هذه العقيدة، باعتبار أن الفلاسفة قالوا بأن الإرادة صفة ذاتية قديمة، والرواية هذه تقول من زعم أن الله تعالى لم يزل مريدا شائيا فليس بموحد، هذه الرواية وغيرها من روايات أخرى، لكن هذه أصرح الروايات في المقام. فالروايات هنا قالت لسانها هكذا بأن الباري سبحانه وتعالى صفته في المشيئة والإرادة، هذه الصفة صفة فعلية، ومن زعم أن هذه الصفة صفة ذاتية فليس بموحد. الحديث هنا عن المشيئة الفعلية، لذلك الكثير من علماء الحديث قالوا بأن الفلاسفة خرجوا عن حد التوحيد، لأن الفلاسفة قالوا بأن المشيئة صفة ذاتية. والحال الكلام هنا، أول من رفع هذا الإشكال الفيض الكاشاني رحمة الله عليه، ميز بين المشيئة الفعلية وبين المشيئة الذاتية. فهناك مشيئة ذاتية، فالباري سبحانه وتعالى إذا أردنا أن نرجع الإرادة إلى صفة العلم وإلى صفة القدرة، الباري مريد وعالم بإرادته منذ الأزل. هناك إرادة أزلية ذاتية قديمة، وهناك إرادة فعلية، مشيئة فعلية. هذه المشيئة التي ذكرت في هذه الرواية، ولذلك إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه حين أورد هذا الكلام يريد الإشارة إلى هذا المطلب، والذي ذكرته بشكل مختصر، وإلا هذا المطلب بحاجة إلى بسط في القول، لكن ليس من شؤونات هذا البحث. فأورد الحديث: إن الله خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة، ثم قال: وهو أن يكون المراد من المشيئة، هذه المشيئة في هذا الحديث، المراد من المشيئة المشيئة الفعلية، وهي عبارة عن الفيض المنبسط الذي تحدثت عنه قبل قليل. والمراد من الأشياء، الأشياء التي ذكرت في الرواية ثم خلق الأشياء بالمشيئة، والمراد من الأشياء مراتب الوجود التي هي تعينات هذه اللطيفة. مراد من هذه اللطيفة المشيئة التي خلقها بنفسها، والتي هي الفيض المنبسط، التي هي تعينات هذه اللطيفة وتنزلاتها. فيكون معنى الحديث هكذا: إن الله تعالى خلق المشيئة الفعلية التي هي ظل المشيئة الذاتية القديمة بنفسها وبلا واسطة، يكاد زيتها يضيء. الإشارة في آية النور إلى نفس هذا المعنى، يكاد زيتها يضيء، فإن الباري سبحانه وتعالى خلقها من دون واسطة. والتعبير هنا يكاد، يكاد من أفعال الشروع لشرف هذه المرتبة، فكأنها تريد أن تضيء من عند نفسها. يكاد زيتها يضيء لو لم أن تمسسها نار، والمراد من النار هنا نار القدرة الإلهية، نار الجبروت الإلهي. إن الله تعالى خلق المشيئة الفعلية التي هي ظل المشيئة الذاتية القديمة بنفسها وبلا واسطة، وخلق سائر موجودات عالم الغيب والشهادة بتبعها. سائر الموجودات في كل العوالم جاءت تبعا لهذه المشيئة، لهذه المرتبة، والتي جاء التعبير عنها في الروايات الشريفة كما يقول إمام الأمة في الصفحة 96 بعد 300، يقول: مثل ما ورد عنهم عليهم السلام: نحن الأسماء الحسنى. نفس المعنى الذي ورد في حديث المشيئة: إن الله خلق المشيئة بنفسها، نفس المعنى يتجلى ويظهر في كلام الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام: نحن الأسماء الحسنى. غاية ما في الأمر، هناك تعابير، هناك اصطلاحات، كل اصطلاح أخذ بلحاظ معين، كل تعبير أخذ بنظر معين، وإلا فالمعنى واحد والجوهر واحد والحقيقة واحدة. ولذلك يصل به الكلام في الصفحة 98 بعد 300، فيقول: وأما حقيقة الاسم فإن لها مقاما غيبيا، وغيب الغيب وسريا وسر السر ومقام ظهور وظهور الظهور. تقدم الحديث عن الاسم وأن الاسم هو الفيض المنبسط، هو الإفاضة الإشراقية، وفي عبارات الرواية المشيئة، إن الله خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة. هذا الكلام بهذا اللحاظ، بلحاظ تأثير المشيئة، بلحاظ علاقة المشيئة، علاقة الفيض المنبسط بسائر الموجودة. أما هناك مقامات لهذا الاسم، مقامات لهذا الفيض، مقامات لهذا الفيض بحسب قرب هذا الفيض، بحسب قرب هذا المقام من الذات الإلهية. هناك ظهورات في الحضرات الإلهية في العوالم العلوية، وفوق هذه الحضرات هناك مظاهر، مقامات، مراتب لهذا الفيض المنبسط بهذه المشيئية الإلهية الفعلية، والتي قال عنها: وأما حقيقة الاسم فإن لها مقاما غيبيا وغيب الغيب وسريا وسر السر إلى آخر كلماته قدست نفسه الزاكية. والإشارة في هذا إلى ما ورد في أحاديث الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، مثل ما ورد في رواية جابر بن يزيد الجعفي رحمة الله عليه، والتي رواها صاحب بصائر الدرجات الشريف عن إمامنا الصادق عليه السلام، حين قال: إن أمرنا سر في سر، وسر مستسر، وسر لا يفيد إلا سر، وسر على سر، وسر مقنع بسر. هذه مقامات، هذه مقامات وهذه مراتب لمظاهر مراتب أسرارهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إن أمرنا سر في سر، هذه مرتبة، وسر مستشر، هذه مرتبة ثانية، وسر لا يفيد إلا سر، هذه مرتبة ثالثة، وسر على سر، هذه مرتبة رابعة، وسر مقنع بسر، هذه مرتبة خامسة. الرواية الثانية أيضا عن صادق العشرة عليه السلام: إن أمرنا هو الحق، هذه مرتبة، وحق الحق، هذه مرتبة ثانية، وهو الظاهر، هذه مرتبة ثالثة، وباطن الباطن، هذه مرتبة رابعة، وهو السر، مرتبة خامسة، وسر السر، مرتبة سادسة، وسر المستتر، مرتبة سابعة، وسر مقنع بالسر، مرتبة ثامنة. وهذه الروايات، هنا الرواية الأولى، الرواية الثانية، النظر فيها لذكر المراتب لا على أساس التحديد القطعي، لا على أساس الاستقصاء والعد الحقيقي، وإنما ذكر لهذه المراتب من حيثيات. لذلك في الرواية الأولى ورد ذكر لخمس مراتب، في الرواية الثانية لثمان من المراتب، وروايات أخرى ذكرت أكثر من هذا المعنى. ومن طوايا الخطب الافتخارية لسيد الأوصياء أو للأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نجد المراتب الكثيرة التي تخرج عن حد العد والإحصاء. هذه الروايات حصرت جانبا من مراتب أسرارهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ومع ذلك هذه المراتب كلها عبر عنها الإمام بالسر: سر في سر، سر مستسر، سر لا يفيد إلا سر، سر على سر، سر مقنع بسر. كلها أسرار لا تتمكن العقول والمدارك من الوصول إليها. هو إجمال، هذا تفصيل للإجمال الذي ورد في الحديث الشريف: يا علي لا يعرفك إلا الله وأنا. هذه تفصيلات في هذه الروايات للإجمال الذي ذكره نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حديث المعرفة الثلاثية: في معرفة الله، في معرفة رسول الله، في معرفة علي عليه السلام. هذا الحديث معروف بين أهل المعرفة بحديث المعرفة الثلاثية، يا علي لا يعرف الله إلا أنا وأنت، ولا يعرفني إلا الله وأنت، ولا يعرفك يا علي إلا الله وأنا. وأما حقيقة الاسم فإن لها مقاما غيبيا وغيب الغيب وسريا وسر السر، ومقام ظهور وظهور الظهور، وحيث أن الاسم علامة للحق وثان في الذات المقدسة، فكل اسم يكون أقرب إلى أفق الوحدة وأبعد من عالم الكثرة فهو في الإسمية أكمل. هذا المعنى أأتي على بيانه إن شاء الله في الدرس الآتي، لأن هذا المطلب بحاجة إلى توضيحات، وربما وقت الدرس لا يكفي، لكن بقيت هناك فقرة أشير إليها بشكل سريع وأختم الحديث. حين وصل به الحديث والكلام هنا في تفسير سورة الفاتحة وبالذات في تفسير البسملة والحديث عن الباء وعن الاسم، إلى أن قال قدست نفسه الزاكية: وأما أسرار الباء، وأما أسرار الباء والنقطة تحت الباء التي باطنها مقام الولاية العلوية ومقام جمع الجمع القرآني فيستلزم مجالا أوسع. فقط أشار إليها إشارة سريعة، وإلا لم يبين الإمام رضوان الله تعالى عليه البحث في هذه المسألة، فقط أشار إشارة مستعجلة. قال: وأما أسرار الباء والنقطة تحت الباء التي باطنها مقام الولاية العلوية ومقام جمع الجمع القرآني، مراده من مقام جمع الجمع القرآني رواية أمير المؤمنين المعروفة عليه السلام حين قال: إن القرآن في الفاتحة، والفاتحة في البسملة، والبسملة في الباء، والباء في النقطة، وأنا النقطة. مقام جمع الجمع القرآني، حقائق المعاني القرآنية جمعت في هذه النقطة، لأن حقيقة القرآن في الفاتحة، ولذلك هذا المعنى واضح في الكتاب الكريم. في الكتاب الكريم هناك معادلة بين الفاتحة وبين القرآن الكريم: ولقد آتيناك سبعا من المثانية والقرآن العظيم. السبع المثاني سورة الفاتحة. ولقد آتيناك سبعا من المثانية والقرآن العظيم، يعني الباري سبحانه وتعالى يظهر منته على رسول الله في هذه الآية الشريفة أنه قد أنزل عليه القرآن الكريم وسورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة تعجل القرآن الكريم. ولقد آتيناك سبعا من المثانية والقرآن العظيم، والسبع المثاني باتفاق الخاصة وباتفاق العامة من المخالفين أن السبع المثاني المراد منها سورة الفاتحة، وهذه من المعاني الواضحة في الأحاديث وفي الروايات وفي كتب التفسير. فالمراد من مقام جمع الجمع القرآني هو هذا المقام، باعتبار أن القرآن في الفاتحة، والفاتحة في البسملة، والبسملة في الباء، والباء في النقطة، وعلي هو النقطة صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك هذا الشاعر الذي يصف قبة سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه ماذا يقول عنها؟ قال: هي باء مقلوبة فوق تلك النقطة المستحيلة التأويل، يباء مقلوبة فوق تلك النقطة المستحيلة التأويل. استعار هذا المعنى من قوله صلوات الله وسلامه عليه: وتفسير البسملة في الباء، والباء في النقطة، وهو النقطة صلوات الله وسلامه عليه. مقام جمع الجمع القرآني هو هذا. إمام الأمة هكذا قال: قال: وأما أسرار الباء والنقطة تحت الباء التي باطنها أولا مقام الولاية العلوية، وثانيا مقام جمع الجمع القرآني. مقام جمع الجمع القرآني تبين معناه بشكل إجمالي. أما مقام ولاية العلوية بشكل موجز أشير إلى مراد الإمام رضوان الله تعالى عليه بخصوص الباء وبخصوص النقطة التي تحت الباء والتي قال عنها سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه بأنه هو النقطة التي هي تحت الباء. مثل هذه المطالب، مثل مطالب بيان أسرار الحروف، أو مثل مطالب بيان أسرار معاني النقطة، ومثل هذه المعاني التي قد ترد في بعض من الأحاديث الشريفة أو التي قد ترد في بعض كلمات العرفاء، إذا أردنا أن نستكشف معانيها بالشكل الأتم وبالشكل الأكمل لا بد من الرجوع إلى العلوم وإلى المعارف التي تتعلق بهذا المطلب، العلوم والمعارف التي تتعلق ببيان هذه الأسرار كعلم الحروف أو كعلم الأرقام أو سائر العلوم الأخرى التي ترتبط بمثل هذه المعاني. هناك كثير من الأخوة يسألون عن علم الحروف، عن علم الأرقام، عن الأسس التي بني عليها هذا العلم، كيف يتم تحصيله؟ أنا بشكل إجمالي أشير إلى أهم المطالب التي تتعلق بهذه المسألة. هناك جملة من الأمور. الأمر الأول أنه كيف يتم تحصيل المعلومات في مثل هذه العلوم، وبالذات في علم الحروف وفي علم الأرقام. هناك مسائل. المسألة الأولى، هذه العلوم كعلم الحروف كعلم الأرقام، هذه العلوم كسائر العلوم فيها قواعد، فيها قوانين، فيها ضروريات، فيها نظريات. هناك مسائل بديهية في هذه العلوم، هناك مسائل نظرية في هذه العلوم، هناك قواعد، هناك قوانين، هناك مسائل كثيرة يذكرها أهل الاختصاص في هذه المعارف، أهل الاختصاص في هذه العلوم لا بد من دراستها كدراسة سائر العلوم الأخرى، كما يدرس الإنسان أي علم من العلوم، يدرس قوانينه، يدرس قواعده، يدرس ضوابطه، ضوابط وقوانين وقواعد ونظريات بمجموعها تشكل الهيئة الكاملة لأي علم من العلوم. الذي يريد تحصيل هذه المطالب لا بد من دراسة هذه القواعد أولا، لا بد من معرفة هذه القواعد أولا، معرفة القواعد أولا ومعرفة الرموز الموجودة في هذه القواعد، وبعد ذلك معرفة دلالات هذه القواعد. لكل قاعدة من هذه القواعد دلالة معينة. لما مثلا يأتي لدراسة حرف الباء ويبدأ بتشخيص حرف الباء وأن حرف الباء في حقيقته ألف منبسط، الألف أصل الحروف والباء إنما ألف منبسط، الباء في حقيقته في مظهره الخارجي قيل له باء، أما في حقيقته وفي أصله ألف منبسط. معنى الانبساط في الألف ومعنى الانبساط في الباء ومعنى الكلام في النقطة باعتبار أن حرف الألف إنما يتألف من عدة نقاط، لأن حرف الألف إنما هو خط، والخط يتكون من عدة نقاط، ولذلك قد يعبر عن النقطة التي كونت الألف بالنقطة السيالة، مراد من النقطة السيالة النقطة المتحركة، لأن النقطة أصل الأشياء، والنقطة يعبر بها عن الهوية الغيبية، ولذلك الهوية الغيبية لا توجد عليها إشارة ولا عبارة في كلمات العرفاء ولا حتى في الحديث. الهوية الغيبية، الهوية الغائبة، العماء، المراتب الغائبة لا توجد لها إشارة، لا توجد لها عبارة. النقطة أيضا لا توجد بخصوصها إشارة ولا عبارة، ولذلك فقط ترسم. سائر الحروف لها أصوات، سائر الحروف لها دلالات معينة، لها إشارات معينة. على أي حال يعبر عن النقطة بالنقطة في السيالة لأنها تتحرك فتكون حرف الألف وتكون سائر الحروف. أو حين يقال بأن الألف إنما يتكون من ثلاث نقاط باعتبار إن أصغر خط من أين يتكون؟ يتكون من ثلاث نقاط، النقطتان لا تشكلان خطا من الخطوط، ثلاث نقاط تشكل الخط. ولذلك يقال إن الألف في أقل مراتبه في أقل مظاهره يتألف من ثلاث نقاط، النقطة الأولى، النقطة الثانية، النقطة الثالثة، حينئذ يتكون الألف. مقصودي من هذا الكلام هناك قواعد لا بد من دراستها، دراسة هذه القواعد كدراسة قواعد سائر العلوم الأخرى. وهذه القواعد وهذه القوانين لها دلائل ولها دلالات علمية ولها دلالات فلسفية ولها دلالات معنوية لا بد من معرفتها، هذا أولا. وثانيا لا بد من الممارسة، من ممارسة هذه القواعد، كما أن الذي يدرس علم الرياضيات مثلا حينما يدرس القواعد وحينما يدرس الأسس من دون الممارسة لا تحصل له الملكة الرياضية القوية. هذه العلوم أيضا مجرد دراسة هذه المطالب أو مجرد مطالعة هذه المطالب، حفظ هذه المطالب من مصادرها من الكتب التي ذكرتها ومن دون الممارسة فيها، والممارسة فيها تحتاج إلى شيء من العزلة حتى يكون ذهن الإنسان صافيا بعيدا عن المشاكل المحيطة به. على عليه الوطن الحقيقي، الوطن الذي في بيان هذه القوانين في هذه المسائل ومن خلال الممارسة تتكشف له الكثير من الحقائق، ويقع في اشتباهات كثيرة ويقع في أخطاء كثيرة، لكن من خلال الممارسة الطويلة تتكشف له الكثير من الحقائق. هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة لا بد من الاطلاع على تجارب الآخرين، على آراء المتخصصين الذين كتبوا في مثل هذه العلوم. وهذه العلوم ليست محدودة بنظرية معينة وإنما بحسب قدرة الإنسان، لأن علم الحروف ولأن علم الأرقام سعته بسعة هذا العالم. سأبين لكم الأساس الذي عليه تبنى النظرية الأصلية في تكوين علم الحروف وفي تكوين علم الأرقام، ولذلك النظريات في هذا الباب ليست متوقفة عند حد معين. فالانتفاع مما توصل إليه أهل المعرفة في هذا الباب وأهل الاختصاص للفائدة، أقول من علمائنا الذين عرف لهم الباع الطويل في هذه العلوم إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه. ولذلك ولده السيد مصطفى رحمة الله عليه في تفسيره يشير إلى هذه الحقيقة، إلى حقيقة سعة اطلاع إمام الأمة رضوان الله تعالى عليه على هذه المعارف وإلى طول باعه في هذه الحقائق والعلوم. على أي حال ذكرت هذا الأمر لأجل الفائدة ولأجل المنفعة العامة. الأمر الثالث قلت لا بد من الاطلاع على النظريات وعلى النتائج وعلى المسائل التي توصل إليها سائر العلماء في هذا العلم. المسألة الرابعة، وأهل العلم وأهل الاختصاص في هذه العلوم يجعلون الأساس في المسألة الرابعة. هناك المجاهدات والرياضات النفسية التي تبعث على صفاء الباطن والتي تبعث على صفاء القلوب، وبالتالي صفاء الباطن وصفاء القلوب يؤدي إلى استكناه المعاني الموجودة في الأرقام وفي الحروف وفي أسرار الكلمات والألفاظ والتي هي تكشف عن أسرار الموجودة. تقريبا هذه المسائل المهمة في طريقة تحصيل هذه العلوم. في طريقة تحصيل هذه المعارف. أما ما هو الأساس الذي بنيت عليه هذه العلوم؟ قبل قليل قلت هذه العلوم وسيعة بسعة الموجودة، وسيعة بسعة هذا العالم، بسعة هذا الوجود. ما هي النظرية التي بنيت عليها هذه العلوم؟ في النتيجة كل علم أو كل مجموعة من العلوم تبتني على نظرية أو على عدة نظريات، على أساسها يكون البحث في المسائل الفرعية لذلك العلم. النظرية الأساسية لهذه العلوم هكذا، النظرية الأساسية أن هذا العالم إنما هو مراتب. وقبل قليل قلنا بأن الفيح المنبسط الذي فاض به الباري على الموجودات، هذه الموجودات إنما هي مظاهر وتعينات تنزلات، وهذه كلها تعود إلى الفيض المنبسط، مظاهر وتنزلات وتعينات. ولذلك كل ما في الوجود كلمات الباري، اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تام، اللهم إني أسألك بكلماتك كلها في دعاء السحر الشريف. هذا الوجود كله كلمات الباري، لكن هناك كلمات تامة، هناك كلمات أتم. أتم الكلمات الحقيقة الأولى التي خلقت المشيئة، حقيقة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، إن الله خلق المشيئة بنفسها لتماميتها، لأنها أتم، وخلق الأشياء بالمشيئة، خلق الأشياء بالمشيئة بواسطتها، لأن الأشياء ليست لها التمامية الموجودة في ذات المشيئة. وبالنتيجة المعلول كما يقول الفلاسفة حد ناقص للعلة، المعلول حد ناقص للعلة، هذه الأشياء معلولة للمشيئة. إن الله خلق المشيئة بنفسها ثم خلق الأشياء بالمشيئة، فالعلة والواسطة المشيئة، ومن هذه المشيئة خلقت الأشياء، فتكون المشيئة بمثابة العلة لهذه الأشياء، فهذه الأشياء معلولة للمشيئة، والأشياء معلولة للمشيئة، والمعلول حد ناقص. مراد من أن المعلول حد ناقص أي أن المعلول لا يشتمل على كل ما في العلة، بينما العلة حد تام للمعلول. العلة هكذا يقول الفلاسفة حد تام للمعلول، باعتبار أن العلة أتم من المعلول. أما المعلول فهو حد ناقص للعلة، لأنه ليس كل ما في العلة موجود في المعلول، فهناك كلمات أتم، اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها، وكل كلماتك تامة، كل كلماتك تامة بلحاظ تمامية كل مخلوق من حيث هو، كل مخلوق من حيث هو تام، ومن حيث ما تحته أتم، ومن حيث ما فوق أنقص، كل مخلوق من المخلوقات من حيث هو تام، ومن حيث ما تحت المخلوق الذي يكون في درجة أسفل يكون أتم، ومن حيث ما فوق يكون أنقص باعتبار الذي فوق في مرتبة الوجود يكون أتم. فهذه كلمات الباري، وهذا الوجود كلماته سبحانه وتعالى فيها الأتم وفيها التام، وسائر كلماته سبحانه وتعالى تام. ففي العوالم المعنوية الكلمات الأتم، وظهرت لها مظاهر، وهكذا إلى أن ظهرت بالألفاظ، وهذه الألفاظ تنزلات. الآن حينما أقول ما، هذه لفظة ما بمثابة حقيقة، بمثابة وجود أستحضره في اللفظ في الذهن لسائل معروف مشخص مميز، حتى أصبحت هذه الكلمة كأنها صورة فوتوغرافية لهذا السائل، فهذا تنزل، هذا مظهر للماء، هذه اللفظة. فهذه الألفاظ تشتمل على مظاهر متعددة، حتى لو اختلفت اللغات. الحديث هنا ليس مخصوص، ليس الكلام هنا من نحو العلاقة الذاتية التي قد تبحث في مسألة علاقة اللفظ بالمعنى، وأن اللفظ له علاقة ذاتية بالمعنى، وإذا كان لللفظ علاقة ذاتية بالمعنى فكيف تكون للمعنى الواحد عدة ألفاظ؟ الكلام ليس من هذا اللحاظ، وهذه النظرية مناقشة فيها كلام طويل لا أريد الدخول فيها. الحديث هنا من أن هذه الألفاظ حتى وإن تعددت في مختلف اللغات الأجنبية، هذه مظاهر صور وجود اللفظ لهذا السائل، وهكذا سائر الألفاظ، وكل لفظ من هذه الألفاظ إنما يشتمل على مجموعة من الحروف، والحروف عبارة عن أصوات، وهذه الأصوات هذه الحروف التي يعبر عن هذه الحروف لها دلالات معينة ولها أرقام معينة ولها خصائص معينة، ولذلك على أساس هذه النظرية، وتلاحظون هذه النظرية تشمل جميع الموجودات، على أساس هذه النظرية يبدأ البحث في هذه الحروف، يبدأ البحث في هذه الأصوات، ويبدأ البحث في هذه الأرقام، ولذلك ما من موجود إلا ويلاصقه العدد، كل الموجودات، كل الموجودات، كل موجود يلاصقه العدد، لأنه ما من موجود من الموجودات إلا ويلازمه العدد، الإنسان، الحيوان، الأشجار، الجمادات وكل الأشياء، هناك عدد يلازمها، هناك عدد مشخص، ولذلك يقال بنو البشر عددهم كذا، الحيوانات عددها كذا، هناك عدد، هذه ممكنات، والممكنات يلازمها العدد ويلازمها التعداد، وهذه ممكنات لها ألفاظ ولها أصوات وأسماء وحروف، وهذه الحروف لها دلالة، على أساس هذه النظرية تتفرع القواعد العلمية وتتفرع المعلومات الموجودة في علم الحروف أو الموجودة في علم الأرقام، والهدف من كل هذا البحث في مثل هذه العلوم، الهدف من البحث هو الوصول إلى معرفة أسرار الخلق، الوصول إلى معرفة أسرار الأشياء. هناك طرق عديدة للوصول إلى معرفة أسرار الخلق وأسرار الوجود، هناك طرائق عديدة، هذا أسلوب من الأساليب التي يتوصل أهل الاختصاص بها إلى معرفة أسرار الأشياء، إلى معرفة حقائق الأشياء من خلال هذه العلوم، وإلا معرفة الأسرار ليس الطريق منحصر فقط من هنا، معرفة أسرار الخلق، معرفة أسرار الوجود، هناك طرق عديدة توصلنا إليها، هذا طريق من الطرق التي توصل الإنسان إلى معرفة أسرار الخلق، إلى معرفة أسرار الوجود، طريق من هذه الطرق، وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أشاروا إليه إشارات مقتضبة كهذه الرواية التي ذكرتها لك قبل قليل، الرواية التي ذكرتها قبل قليل، وتفسير البسملة في الباء والباء في النقطة وأنا النقطة، أو رواية أخرى ينقلها السيد عبد الله الشبار السيد نعمة الله الجزائري عن غرر الحكم عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، أنا النقطة أنا الخط، أنا الخط أنا النقطة، أنا النقطة والخط، تقريبا تشير إلى نفس هذه المضامين، روايات أخرى أيضا وردت بهذا المعنى، أنا النقطة والخط، أنا الخط والنقطة، أنا النقطة والخط، الخط هنا إشارة إلى الألف وإشارة إلى الباء المنبسط، ولذلك علماء الحروف يشبهون حقيقة الفيض المنبسط وحقيقة أصل مراتب الوجود بالمثلث القائم الزاوي، لأن الألف حقيقته رسول الله صلى الله عليه وآله في علم الأرقام، الألف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والباء سيد الأوصياء الحقيقة العلوية المقدسة، ولذلك قيل لها ألف منبسط لأنه نفس النبي صلى الله عليه وآله، حقيقة العلوية هي الحقيقة المحمدية بلحاظ وباعتبار آخر، وصريح آية المباهلة وأنفسنا هو نفس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لذلك الباء يقال عنها ألف منبسط، فيعبرون عن مراتب الوجود بالمثلث القائم الزاوية، بالمثلث القائم الزاوية باعتبار أن هذا الألف هو الشاخص حقيقة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذه الباء هي الألف المنبسط، وما بين الألف والباء سائر مراتب الموجودات. أصل الفير المنبسط في الحقيقة المحمدية وفي الحقيقة العلوية، وهذا مر الكلام فيه في الدروس الماضية ويأتينا الكلام فيه أيضا في الدروس الآتية. فالألف بحسب علم الأرقام فيه إشارة ورمزية إلى الحقيقة المحمدية، والباء إشارة إلى الحقيقة العلوية. الخط الواصل هذه المراتب المتكثرة الأخرى، هنا الألف والباء إشارة إلى المشيئة التي خلقت بنفسها، وهذا الخط الواصل إشارة إلى الأشياء التي خلقت بالمشيئة. والتعبير بالنقطة هنا حينما يقول سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه أن النقطة إشارة إلى حقيقته الغيبية، إلى حقيقته التي لا تدرك، إلى المقامات التي لا يدركها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، إلى السر المقنع بالسر، إلى السر المستتر، إلى السر في السر، إلى كل هذه المقامات والمنازل التي هي بعيدة عن الإدراك العقلي وبعيدة عن الإحاطة العلمية. النقطة هنا إشارة إلى هذا المقام. أما الألف والباء فهي تنزلات مظاهر وتعينات في سلكم الحقيقة. ربما أقرب لكم المثال، مثال التنزلات والتعينات على سبيل المثال، مثال أقرب لكم به المعنى. نار جهنم حقيقة مخلوقة، مخلوق من المخلوقات نار جهنم، كائن حي. حينما نقول نار جهنم لا تتصور أن نار جهنم نار بهذا التصور كنار الدنيا، نار جهنم حقيقة حية مخلوقة، والروايات حينما تتحدث عنها تصفها كأنها مخلوق، لها أرجل، لها أيدي، لها أعين، لها رأس، لها فم، هكذا تحدثنا الروايات، وأنها تتحرك وتنتقل وتربط بسلاسل عليها ملائكة. الروايات هكذا تصف لنا جهنم. جهنم ليست هذه النار الدخوة، حتى هذه النار لها نسبة من الحياة، لكل موجود نسبة من الحياة، ما زال أنه قد تحقق وجوده فهو مسبح لله، وكل مسبح له نسبة من الإدراك، له نسبة من الحياة بحسبه، بحسب حقيقته وبحسب مرتبته. نار جهنم مخلوق، هذا المخلوق إنما هو مظهر لإسم الباري الجبار، لإسم الباري المنتقم، لأسماء الباري التي تعطي معنى الجلال، معنى الغضب، معنى الجبروت، معنى القهر، معنى الغلبة، معنى القدرة المستطيلة على كل شيء. جهنم مظهر من مظاهر القدرة الإلهية، مظهر من مظاهر الغضب الإلهي. في الروايات الشريفة نار الدنيا هذه إنما هي من نار جهنم، إلا أنها غسلت في 70 بحر. مراد غسلت في 70 بحر من جهة حرارتها، باعتبار أن حرارة نار الدنيا تتناسب ومنافع الناس في هذه الحياة. أما النار التي أعدت في جهنم تلكم النار التي سجرها الجبار لغضبه، فهذه النار غسلت في 70 بحر. هذه صورة مصغرة، مثال تنزل، مراد من التنزلات هو هذا، يعني أن النار مرت في 70 بحر، ومراد هنا من 70 بحر ليس بحار من الماء، وإلا هو هذا الماء إذا مس نار جهنم هو سيتحلل سيكون نارا، النار الشديدة حتى في الدنيا، النار الشديدة إذا ألقي عليها الماء، الماء حينئذ سيتسجر يتحلل، إذا تحلل حينئذ سيشتعل سيكون أصلا وقودا لزيادة النار. مراد هنا أن نار جهنم غسلت في 70 بحر، فكانت هذه النار نار الدنيا. مراد من 70 بحر هنا التنزلات التي مرت بها هذه النار إلى أن وصلت بهذه الهيئة، بهذا الشكل، بهذه الخصائص التي تتناسب عالم الدنيا. هذا مظهر من مظاهر جهنم. رواية أخرى الحمى، فالروايات الشريفة الحمى حظ المؤمن من نار جهنم، ولذلك الروايات تقول أن الحمى تكون كفارة للمؤمن تكفر عنه ذنوبه. الحمى كفارة للمؤمن تكفر عنه ذنوبه. وفي مقام آخر حين يأتي الحديث عن حقيقة الحمى أنها حظ المؤمن من نار جهنم. ولذلك عندنا في الروايات الشريفة أنه من جملة الآداب التي أدبنا بها أهل البيت. هذه الرواية منقولة عن الإمام الباقر عليه السلام عن الإمام الصادق أن الإمام الباقر عليه السلام كان إذا أصابته الحمى يأتي بالماء البارد فيلقيه على بدنه ويستغيث: يا فاطمة الزهراء يا بنت رسول الله. والكلام هنا واضح، فاطمة هي التي تفطم شيعتها من النار. كلام هنا باعتبار هذا مظهر متنزل من النار، الاستغاثة بالزهراء عليها أفضل الصلاة والسلام هنا في دفع الحمى نفس المعنى الموجود في العالم الأخروي. هذه الحمى إنما هي من لفح نار جهنم في الروايات الشريفة، وحظ المؤمن من نار جهنم. فالزهراء هي الفاطمة للنار، هي التي تفطم شيعتها ذراريها محبيها عن النار، نفس المعنى في العالم الدنيا. المظاهر واحدة والحقيقة واحدة، المظاهر واحدة، المراد من التنزل والتعينات والمظاهر والمراتب بهذا المعنى. هناك أمثلة كثيرة موجودة في الروايات، لكن هذا المثال أكتفي به. ربما إن شاء الله في الدروس الآتية في المحاضرات الآتية أبين المطلب بأمثلة أخرى وبشكل أوضح. وقت الدرس انتهى، وأفضل ما أختم به الكلام الدعاء المحبوب للإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه: اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، بمحمد وآل محمد. أسألكم الدعاء جميعا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين الأطهرين.